بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ويفتتح أخونا الشيخ عمر درسنا في هذا اليوم في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. أحسنت يا شيخ عمر. يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا مسائل مهمة من اصطلاحات المحدثين، فأغلبها مر بنا كثيرا في الدروس الماضية، وبعضها يرد على سبيل التأكيد أو التعريف في بعض المصطلحات التي مرت بنا سابقا. فيقول رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. فهنا ذكر لنا مصطلحا وهو الإسناد، ومر معنا في بداية الدروس أن المقصود به الطريق الموصل إلى المتن، ولك أن تقول إن الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. يعني حينما تسمع المحدثين يقولون حدثنا فلان، أخبرنا فلان عن فلان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هؤلاء الرواة في السند من أولهم إلى آخرهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه يسمون بالإسناد أو السند. فسلسلة الرواة هؤلاء والرجال هم المقصودون بهذا المصطلح. ثم بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الإسناد بحسب منتهاه يتنوع، فإذا كان ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله اسم في الاصطلاح، وإذا كان ينتهي إلى الصحابي فله اسم آخر، وإذا كان ينتهي إلى التابعي فله اسم ثالث. وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الأسماء والمصطلحات، لابد من معرفة المراد بالصحابي وكيف يعرف الصحابي. فبين ذلك الحافظ ابن حجر في قوله: إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. فهذا تعريف دقيق للمراد بالصحابي، فقال من لقي، ولم يقل من رأى، لأنه بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان كفيفا، فهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقيه وسمع منه ولازمه وأخذ عنه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فاحترز به عمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، هذا الراوي كان كافرا في حالة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ربما يسلم بعد ذلك، فهذا لا يكون صحابي. يضربون مثالا نادرا لرسول هرقل الذي أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر، وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، فهو قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول هرقل هذا، لكنه لم يكن مؤمنا به حين لقيه به، فلذلك لم يعد من الصحابة. ومات على الإسلام، يشترط لهذا الوصف أن يكون قد مات على الإسلام، أما من ارتد وبقي على ردته فإنه لا يعد صحابيا، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني من ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام فهو يعد في الصحابة. ثم بين الحافظ رحمه الله في النزهة أنه يعرف كون الشخص صحابيا بأمور، منها التواتر، لا يشك يعني طالب علم بل عامي أن أبا هريرة رضي الله عنه صحابي، أو أن ابن عمر رضي الله عنهما صحابي، فهذا أمر متواتر، أو الاستفاضة والشهرة، نعم، فهذا أيضا بالاستفاضة والشهرة يعني تثبت الصحبة. الشهرة والاستفاضة يعني أنه يرد ذلك في مرويات كثيرة، كما مر معنا في الحديث المشهور، يعني تكثر الروايات التي فيها بيان أن هذا الراوي صحابي، فهذه الروايات إذا استفاضت واشتهرت فهي كافية في إثبات الصحبة لاستفاضتها أو شهرتها. مما تثبت به الصحبة أن يخبر الصحابي نفسه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا تثبت به الصحبة، لكن يعني مع إمكان ذلك، يعني بعض الكذابين ادعى الصحبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة قرون، هذا كذب لا يصدق، نعم، ليس كل من ادعى ذلك يصدق مع عدم الإمكان. أما من أخبر عن نفسه في عهد قريب من العهد النبوي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه بإسناد ثابت إليه فإنه تثبت به الصحبة. كذلك لو أخبر تابعي ثقة، أخبر أنه لقي فلان الصحابي أو لقي صحابيا، فإنه تثبت الصحبة بخبر التابعي الثقة. لذلك يعني قال بالنسبة لإمكانية الدعوة، قال الحافظ ابن حجر: إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، لأن بعض الكذابين منهم راو يسمى رتن، يعني ادعى الصحبة في القرن السادس الهجري، يعني عاش ستة قرون، هذا لا يمكن، لو أنه حصل لعرف، نعم، واشتهر، فإذا انفرد هو بذلك فإن ذلك دليل على كذبه وعدم صدقه، لأن من يعيش هذه السنين الطويلة لا يخفى، نعم، وهذا أصلا يعني من نادر جدا، ولم يعرف أنه وقع أن شخصا يعيش ستة قرون أو خمسة قرون. أتعرفون أحدا عاش هذا العمر الطويل في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في الأمم السابقة موجود، أما في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. نعم، يعني يصل إلى 100 إلى 120، واعتنى العلماء بهذا أو قريب من هذا السن. أما أن يعيش 300 سنة، 400 سنة، 500 سنة، فهذا لا يعرف ثبوته. نعم. طيب، إذن هذا هو الصحابي. ما المقصود بالتابعي؟ التابعي هو من لقي الصحابية كذلك، الذي يلقى أحد الصحابة ويسمع منه، وربما لقيه ولم يسمع منه، فهذا يسمى تابعيا. طيب، بناء على هذه التعاريف، فهذه المصطلحات التي مرت تنبني عليها أسماء مرت بنا سابقا، أسماء وأنواع من علوم الحديث، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع. أما المرفوع فهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم قد يزيد، أو صفة خلقية أو خلقية. فكل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فهذا حديث مرفوع. وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الكلام الذي ينسب إلى الصحابي مثل الكلام الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما رفع وأضيف وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون وحيا، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، فليس كلام غيره ككلامه. فلذلك سمى العلماء هذا النوع من الأخبار بالمرفوع. لماذا؟ لأن رتبته ارتفعت بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإضافته إليه. أما أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كثيرة، ومر معنا يعني كثيرا منها في الدروس وتسمعونها كثيرا. لكن مثال الفعل، لو سأل سائل قال: ما مثال الفعل الذي يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: من أمثلته حديث كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فهذا حكاية فعل. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتوضأ بالماء القليل، لا كما يصنعه بعضنا يتوضأ بمئات الصيعان، ربما عشرات. هذا الإسراف لا ينبغي. نعم، تجد الواحد إذا فتح الصنبور يفتح إلى أعلى شيء، كأنه يريد أن يعني يسقي مزرعة كبيرة، أو يريد يتوضأ. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. المد شيء قليل جدا يا أخوان. نعم، المد يعني ربما هذه القارورة أكثر من المد. نعم، فينبغي ألا نسرف في استعمال المياه، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا من حكاية الفعل، كان يصلي 13 ركعة من الليل، كان يصلي 13 ركعة من الليل، يعني في عدد قيامه الليل أنه يصلي 13 ركعة. أما من أمثلة التقرير، والمقصود به آخر هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ف فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم لم يرد ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الشاهد قوله فلم يعنف واحدا منهم، فأقر كل طائفة من الطائفتين على اجتهادها، فهذا مثال للتقرير. أما قولهم أو زيادة بعضهم صفة خلقية أو خلقية، أما الصفة الخلقية فمن أمثلتها الأحاديث التي وردت في وصف حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ومعنى الأزهر أي الأبيض المستنير. هذا حديث أنس رضي الله عنه. أما الصفة الخلقية فمن أشهرها قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فكل صفة مدحها الله عز وجل في كتابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بها. أيضا حديث كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، فهذا أيضا صفة خلقية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، حتى إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، إذا كره الشيء يعني لا يتكلم ولا يشتد، فقط يعني يتغير وجهه. يعني بعض الناس إذا غضب وكذا سب وشتم وضرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط يرى أثر الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام من كمال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في قضية المرفوع إن المرفوع ينقسم إلى قسمين، إلى صريح وإلى حكمي، فهناك مرفوع صريح ومرفوع حكما. أما المرفوع الصريح فأمثلته التي مرت، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا كله مرفوع صريح. أما المرفوع الحكمي أو مرفوع حكما فهو ما يروى عن الصحابي، ومثلا لا يقال بالاجتهاد، وهذا الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، أو يوجد دلالة في المتن على أنه لا يمكن إلا أن يكون مرفوعا، مثل إيش؟ مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا التكفير لا يمكن يكون بالاجتهاد، نعم، وإنما مأخوذ عن النص. فلذلك يقول العلماء هذا الأثر ومن كلام ابن مسعود، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء إن هذا لا يؤخذ بالاجتهاد، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. وينبني على ذلك أن ما يروى عن الصحابة ويحتمل أن يقال بالاجتهاد فلا يكون مرفوعا حكما. طيب، هذا ما يتعلق بالمرفوع. النوع الآخر هو الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، قال فلان من الصحابة كذا، فعل فلان من الصحابة كذا، هذا يسمى بالموقوف. فما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا هو الموقوف، مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن ذكر الحديث المرفوع كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا حديث مرفوع. قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. فهو يعني يشرح الحديث هذا ويبين ما يلزم المؤمن إذا أراد أن يعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، فتتزود بالأعمال الصالحة، فإذا أمسيت كأنك لن تصبح، وإذا أصبحت كأنك لن تمسي، فتتزود بالأعمال الصالحة لكي لا يفجأك الموت إلا وأنت على خير وصلاح وفضل. ولذلك قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أما الفعل فمثاله أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهذا أثر أخرجه البيهقي في سننه بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فهذا يسمى موقوف، لأن هذا الفعل منسوب إلى ابن عمر رضي الله عنهما ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه: قالوا قد يستعمل الوقف أو الموقوف مع غير الصحابي، لكن لا بد أن يكون مقيدا. فمثلا إذا جاء أثر عن الحسن فأنت تقول: وقفه فلان على الحسن، لكن لا يجوز أن تقول: هذا موقوف، وتسكت، لأن كلمة موقوف بالإطلاق يراد بها ما أضيف إلى الصحابي. أما إذا قلت: وقفه فلان على الحسن البصري، فلا بأس، لأن هذا التقييد يظهر منه المراد. وفائدة أخرى أن هذا الموقوف قال أهل العلم إن علماء خراسان يسمونه أثرا، ويسمون المرفوع خبرا، وقال الحافظ ابن حجر: وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. يعني عندنا إيش؟ الأثر والخبر. أهل خراسان خصوا الموقوف بأنه هو إيش؟ الأثر، والمرفوع الخبر. ويقول الحافظ المشهور عند المحدثين أن ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى الصحابي فإن هذا جميعه يسمى أثرا، حتى المرفوعات تسمى آثار. يعني مثلا الحافظ الطحاوي رحمه الله عنده كتاب الأول سماه شرح معاني الآثار، وشرح معاني الآثار هذا فيه أغلبه حديث مرفوعة وليست حديث موقوفة على الصحابة. كذلك له كتابه الآخر شرح مشكل الآثار، وهذه آثار مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست موقوفة على الصحابة. طيب، النوع الثالث المتعلق بما ينتهي إليه الإسناد هو المقطوع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابع قولا أو فعلا، ما أضيف إلى التابع قولا أو فعلا. ما أضيف إلى التابع مر معنا قبل قليل أن المقصود به هو من لقي الصحابي، وسبق أن لعلنا ذكرنا في نوع المرسل أن التابعين طبقات، فهناك تابعون يعدون من كبار التابعين، وهناك تابعون من أواسط التابعين، وهناك تابعون من صغار التابعين. فكبار التابعين هم الذين لقوا كبار الصحابة، من لقي أبا بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان وعلي رضي الله عنهما، هؤلاء كبار التابعين، مثل قيس بن أبي حازم. وكذلك سعيد بن المسيب، فإنه أدرك عمر رضي الله عنه ورآه، ودون ذلك أواسط التابعين، ودون ذلك صغار التابعين. أما يعني أواسط التابعين يعني ربما يعد منهم الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين، فهؤلاء أواسط التابعين الذين أدركوا جملة كبيرة من الصحابة وإن لم يدركوا كبار الصحابة كالحسن وابن سيرين. وأما صغار التابعين فهم الذين لم يدركوا إلا صغار الصحابة رضي الله عنهم كأنس رضي الله عنه أو أبي الطفيل عامر بن واتلة ونحوهما، مثل الزهري وقتادة، فإنهما من صغار التابعين. إذن المقطوع قلنا ما أضيف إلى التابعي قولا له أو فعلا. مثاله أحد التابعين يسمى بلال بن سعد، روي عنه أنه قال هذه الحكمة، رويت عنه هذه الحكمة أنه قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت. يعني المسلم عليه ألا يستهين بذنبه وينظر إلى أنه ذنب صغير، بل انظر من عصيت، عصيت الله عز وجل الذي يجب عليك أن تطيعه وتشكره، والذي عنده العذاب الأليم وتوعد بجهنم. فينبغي أن يعظم المسلم ربه، نعم، فلا ينظر إلى صغر المعصية، وينبغي أن ينظر إلى أنه قد عصى ربه عز وجل. طيب، قد يسأل سائل يقول: ما فائدة إيراد المقطوعات في علوم الحديث؟ المقطوعات من كلام التابعين، يعني الصحابة هم رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا أن الصحابي إذا قال قولا لا اجتهاد فيه أو لا يقال بالاجتهاد فيمكن أن يكون مرفوعا حكما. طيب، والتابعي، التابعي أيضا إيراد هذا النوع مهم عند المحدثين لأسباب، منها من هذه الأسباب أن بعض كلام التابعين جعله بعض الرواة أحاديث مرفوعة، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل الكذب، لأن الكذابين يا إخوة بعض المرات يجد حكمة جيدة فيسوق إسناد لها وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا ميزت وعرفت أن هذا الكلام من كلام التابعي فلان، تبين لك خطأ أو كذب من نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ألف أحد العلماء وهو أبو بدر الموصلي، ألف كتابا سماه الوقوف على الموقوف، ويعني به الأحاديث التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنها من كلام صحابي أو من كلام تابعي. وهذه يعني مسألة مهمة ألف فيها هذا العالم. وناحية أخرى من أسباب إيراد الموقوفات المقطوعات مع الأحاديث المرفوعة ما ذكره الخطيب رحمه الله من قوله: إن هذه المقطوعات يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبه. ليتخير من أقوالهم، يعني يتخير العالم، وما قال المجتهد، ليتخير من أقوالهم أي العالم ولا يشذ عن مذاهبهم. يعني إذا عرفت ماذا قال سعيد بن المسيب، ماذا قال الحسن البصري، ماذا قال ابن سيرين، ماذا قال الزهري في المسألة الفلانية، نعم، هذا فائدة كبيرة، لأن هؤلاء التابعين في القرون المفضلة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون من هذه القرون المفضلة فعلمهم وفقههم من أحسن الفقه ومن أحسن العلم، لأنهم أخذوه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجدون في الكتب التي تعتني بالآثار مثل كتاب المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق والأوسط لابن المنذر، تجدونهم يذكرون الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرنونها بعد ذلك بالموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين، من أجل ما ذكره الخطيب البغدادي في قوله: ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم، لكي لا يخرج عنها، لكي لا يخرج عن فتواهم ومذهبهم، فهم يعني أغزر علما وأقوى علما في هذه الأمور الشرعية. طيب، ثم قال الحافظ رحمه الله: ويقال للأخيرين الأثر، هذا مرة. إذن المقطوع والموقوف يسميان بالأثر بالآثار، وهذا يعني مشهور عند العلماء، يقال هذا أثر عن ابن عمر، أو هذا أثر عن أبي سعيد، أو هذا أثر عن سعيد بن المسيب، فيصفون الموقوفات والمقطوعات بالأثر. طيب، في هنا عندنا مصطلح جديد مهم، وهو المسند. المسند يمر بكم يا إخوة أن من كتب الحديث الكتب التي تسمى بكتب المسانيد، مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند البزار، نعم، كتب المسانيد. فما معنى كلمة مسند؟ المسند قال الحافظ ها هنا: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فإذا الحديث المسند فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون إسناده ظاهره الاتصال، لا بد من وجود الشرطين. فمعنى ذلك أنه احترز باشتراط الرفع أن الموقوف لا يسمى مسندا. فلو وجدنا أثرا عن عمر رضي الله عنه بالإسناد المتصل إليه لا يسمى مسندا، لأنه موقوف على عمر رضي الله عنه، أو مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن عائشة رضي الله عنها، فهذا لا يسمى مسندا، لأن من شرط المسند أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الثاني فهو أن يكون ظاهر السند الاتصال، يعني هذا صاحب الكتاب يروي هذا الحديث، يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلزم من هذا يا إخوة، من هذا التعريف، أن كتب المسانيد التي أشرنا إليها قبل قليل، مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى، يلزم من ذلك أنها لا تخرج المراسيل، ليس من شأنها إخراج مراسيل الحسن البصري أو مراسيل سعيد بن المسيب أو مراسيل محمد بن سيرين أو مراسيل قتادة. فكتب المسانيد لا تخرج هذه المراسيل، لأن المسند من شرطه ماذا؟ اتصال السند، ظهور اتصال السند، والمرسل ظاهر الانقطاع. وأيضا أن كتب المسانيد هذه لا تخرج الآثار لا عن الصحابة ولا عن التابعين، فلا تخرج الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه، ولا عن عمر رضي الله عنه، ولا عن ابن عمر، ولا عن علي رضي الله عنه، ولا عن أحد من الصحابة. وإذا وقع شيء من ذلك ووجدنا أن صاحب المسند أخرج مثلا حديثا مرسلا أو حديثا موقوفا فهذا من النادر، فربما أخرجه لأمر ما فيتأمل فيه ما سبب الإخراج، وإلا فإن كتب المسانيد من شأنها ألا تخرج الموقوفات على الصحابة أو التابعين ولا المراسيل عن التابعين، لكن لا يعني ذلك أنه لا تخرج الأسانيد المنقطعة وإن كان ظاهرها الاتصال، فإذا كان هناك سقط في وسط السند ربما يخرجون الحديث لأن هذا السقط ليس ظاهرا، نعم، أو لو كان هناك راو مدلس أسقط راويا كما مر معنا سابقا فأيضا أصحاب المسانيد يخرجون ذلك الحديث لأن ظاهر الإسناد الاتصال، وهذا القيد يكفي عندهم لإخراج الحديث، وإن هذا الانقطاع والتدليس لا يظهر إلا بعد البحث والتفتيش. طيب، هذا ما يتعلق بالمسند. انتقل بعد أن تكلم على الحديث المسند، تكلم الحافظ ابن حجر على أمور تتعلق بالإسناد، فالإسناد ربما كان كثير الرجال أو قليل الرجال، ربما كان فيه أمر متميز مشترك في كل راو من رواته، فبحسب هذه الأوصاف تتنوع أسماء علوم الحديث. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن قل عدده، إذا قرأناها قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. نعم، أحسن. بيّن هنا الحافظ ابن حجر نوعا جديدا من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة العلو والنزول أو معرفة العالي والنازل. وهذه القضية عند المحدثين يا إخوان من القضايا المهمة التي يتطلبونها ويبحثون عنها، يبحثون عن الأسانيد العالية، لأن الإسناد من أهم الأمور عند المحدثين، وفي ذلك يعني أقوال كثيرة، فإن الإسناد خصيصة لهذه الأمة، خصيصة امتازت بها هذه الأمة، لا توجد عند أمة أخرى، لا توجد لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا غيرهما من الأمم، إنما هذه خصيصة لهذه الأمة، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الغساني: خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء: الإسناد والأنساب والإعراب. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، والأنساب معرفة الأنساب، والإعراب من حيث اللغة العربية. ويقول ابن المبارك رحمه الله: فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول الإمام أحمد في فضل طلب الإسناد العالي، يقول: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. فالعلماء من عصر الصحابة رضي الله عنه إلى عصور من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين كانوا يتطلبون الأسانيد العالية، فإذا بلغهم أن هناك حديث عن راو من الرواه فإنهم يرحلون إليه ليسمعوه منه مباشرة لكي لا يكون بينهم وبينه واسطة. ويقول محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قرب أو قربة من الله. ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى مصر ليسمع من عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث: من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة. يعني أبو أيوب رضي الله عنه بلغه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه عنده هذا الحديث، بلغه ربما عن أحد التابعين أو يعني ممن سمعه بواسطة، فرحل إلى عقبة بن عامر في مصر ليسمع منه هذا الحديث، لأنه لم يسمعه أبو أيوب رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم يا إخوة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد لا يسمعون بعض الأحاديث وربما لا تبلغه، فليس كل صحابي محيط بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ينفرد بعضهم عن بعض ببعض الأحاديث التي لم يسمعها الآخرون. أيضا رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه من أجل حديث في القصاص، وقال أبو العالية وهو أحد التابعين: كنا نسمع الرواية عن أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. يعني يقول أبو العالية: نحن في البصرة يبلغنا أن هناك حديث سمعه الصحابي فلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرحلون من البصرة إلى المدينة من أجل أن يسمعوا ذلك الحديث من هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبا لعلوم السند، وإلا قد يكون عندهم في البصرة من العلماء من سمع من ذلك الصحابي فلا يكتفون به بل يرحلون ليسمعوه من رسول الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث العالي ما هو أو العلو ما هو؟ العلو كما قال الحافظ هو قلة عدد رجال السند، قلة عدد رجال الإسناد، نعم، فهذا هو العلو. وهذا العلو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو قلة عدد رجال الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الغاية، أنك تروي الحديث بأقل عدد إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالعلو المطلق. أما العلو النسبي فهو أن ينتهي السند إلى مثلا حافظ من الحفاظ أو فقيه من الفقهاء، يعني كما قال الحافظ ابن حجر: إلى إمام ذي صفة علية، إما صفة علية في حفظه أو في فقهه أو في تصنيفه، نعم، كمالك والشافعي والثوري والبخاري ومسلم. يعني مثلا مالك في حفظه وفقهه، وكذلك الشافعي في حفظه وفقهه، وكذلك الثوري في ضبطه وإتقانه، والإمام البخاري والإمام مسلم في جودة تصنيفهما وإفرادهما للأحاديث الصحيحة. فالطالب يحرص إلى أن يصل إلى هذا الإمام ذي الصفة العلية، إما في حفظه وفقهه وإما في تصنيفه، بأعلى سند يصل إليه، فهذا يسمى العلو النسبي. وأكثر ما يكون العلو النسبي بالنسبة إلى التصانيف كما سيأتي في الأمثلة، بالنسبة إلى التصانيف، يعني أن يروي مثلا صحيح الإمام البخاري بأعلى سند، أو أن يروي صحيح الإمام مسلم بأعلى سند ممكن، وإلا قد يكون الحديث في داخل الصحيح بسند نازل ليس عاليا، لكن هو يصل إلى الصحيح بأعلى إسناد يمكن أن يروى في عصره وزمانه. طيب، أما بالنسبة للعلو المطلق، فمثلا كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، أعلى إسناد عند الإمام مالك الأسانيد الثنائية، يعني التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، التابعي والصحابي، يعني يروي الإمام مالك الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى سند، ما نافع هو الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما. بالنسبة لصحيح الإمام البخاري، أعلى إسناد فيه الإسناد الثلاثي، الإسناد الثلاثي يعني أن يروي عن شيخه عن التابعي عن الصحابي، فتسمى الثلاثيات، ثلاثيات الإمام البخاري. من أمثلتها أن الإمام البخاري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي، فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير، فصلى عليها، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا هذا الحديث يرويه الإمام البخاري، قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم راويا؟ ثلاثة، فهذا أعلى ما يوجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واعتنى العلماء بهذه الأحاديث وأفردوها بالتصنيف، تسمى ثلاثيات الإمام البخاري، وأفردوها حتى بالشرح، شرحها الفقيه العلامة الملا علي قاري في شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. طيب، قد يسأل سائل يقول ما فائدة العلو؟ العلو يا إخوة له فوائد، منها ما مر أن العلو، يعني هذه سنة عمن سلف، سنة عن الصحابة وعن التابعين، وكما قال محمد بن أسلم الطوسي هو قرب أو قرب إلى الله عز وجل. نعم، لأنك كلما على سندك نعم وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقرب طريق، نعم، ولا حديث وحي. لكن من أهم فوائد العلو أنه كلما قرب السند كان أقرب إلى الصحة من الخطأ، نعم، وأيضا قضية أخرى وهي أنه كلما قل عدد الرجال أمكن معرفتهم، فأنت إذا أردت أن تنظر في إسناد مكون من مثلا عند الإمام مالك في الموطأ مكون من رجلين التابعي ومن الصحابي، فلا تتعب، ما عندك إلا راو واحد تحتاج أن تنظر فيه وهو التابعي، أما الصحابي فكل الصحابة عدول باتفاق من يعتد بقوله من المسلمين. فكلما قل الرجال رجال الإسناد كلما أمكن التعرف عليهم، وأيضا كما قال الحافظ يقل خطأهم، كلما كثروا في السند أيضا يعني يكثر احتمال وجود الخطأ، يعني هذه قضية احتمال وجود الخطأ. يقول الحافظ في النزهة إنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز وكلما قلت قلت. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. لذلك يعني قال العلماء إن قول بعضهم إن يعني الأجر على قدر المشقة ليس كذلك، الأجر على قدر اتباع السنة. ربما واحد يبذل مشقة في أمر فيه بدعة فليس أجره كمثل من بذل جهده في اتباع السنة. نعم، إذا اتبع السنة وتعب ونصب فكما جاء في حديث المرأة أجرك على قدر نصابك. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالعلو المطلق. قلنا العلو النسبي العلو إلى إمام ذي مرتبة عليا، وقلنا إن أشهر ذلك العلو بالنسبة إلى المصنفات المشهورة كمثل الصحيحين وموطأ الإمام مالك. فالمقصود بالعلو أن تصل إلى الإمام مالك بأقل عدد من الرواة، يعني تذهب إلى شيخ من المشايخ يقرأ الموطأ فتسمع عليه الموطأ أو تقرأه عليه، يعني بشرط أن يكون إسناده عاليا بالنسبة إلى أهل زمانه، أو هذا يكون أعلى إسناد موجود. نعم، إذا كان مثلا في عصرنا هذا ما يصل إلى الموطأ إلا مثلا بعشرين راون، فيكون هذا الشيخ عنده سند الموطأ بعشرين راون. نعم، لأنه كلما تأخرت العصور كلما ازداد عدد الوسائط. يعني في عصر الحافظ ابن حجر مؤلف النزهة كان أعلى شيء عندهم الأسانيد العشارية، العشارية يعني يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. نعم، بينما في عصر الإمام البخاري 3، وفي عصر الإمام مالك 2. طيب في عصرنا هذا كم؟ عليكم الحساب. طيب يا أخوة، هذا العلو النسبي، العلو النسبي أنواع ذكر الحافظ أنها أنواع، منها الموافقة ومنها البدل ومنها المساواة ومنها المصافحة. أما الموافقة فقال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أن تصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بشرط إيش؟ بشرط العلو. يعني عندك إسناد عالي وتصل إلى شيخ الإمام البخاري من غير طريق الإمام البخاري، لأنك لو رويت هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق الإمام البخاري لنزل إسنادك، فأنت تذهب وترويه من طريق آخر تجتمع فيه بمن؟ بشيخ الإمام البخاري، فهذا يسمى موافقة، لأنك توافق الإمام البخاري في إيش؟ في شيخه. بالمثال يتضح المقال. ضرب الحافظ مثالا لذلك فقال مثاله روى البخاري عن قتيبة، وقتيبة بن سعيد، عن الإمام مالك. يعني الإمام البخاري يروي أحاديث عديدة عن قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك في الموطأ. طيب، يقول الحافظ بن حجر فلو رويناه من طريقه، يعني من طريق الإمام البخاري، كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7، فقد حصل لنا، يعني حصل لنا علو الموافقة. يعني يقول إذا أردت أن أروي هذا الحديث حتى أصل إلى قتيبة من طريق الإمام البخاري فما أصل إليه إلا 8، لكن لو رويته من طريق أبي العباس السراج فإني أصل إلى قتيبة بكم؟ بسبعة. طيب هذا الموافقة. الموافقة قلنا الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. أما النوع الثاني من أنواع العلو النسبي فهو البدل. فإذا كانت الموافقة الوصول إلى شيخ المصنف من غير طريق المصنف فالبدل الوصول إلى شيخ شيخه، الوصول إلى شيخ شيخه، فكأن يروي الحافظ ابن حجر الحديث السابق من طريق يصل إلى من؟ من يخبرني؟ إلى الإمام مالك. فهو لم يروه من طريق الإمام البخاري ولم يروه من طريق قتيبة، وإنما وصل إلى شيخ الشيخ وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا يسمى بدلا. أما النوعان الثانيان أو الأخيران فهما أسهل لأنهما ظاهران من خلال العنوان. فالنوع الثالث المساواة. ما هي المساواة؟ قال هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. طبعا هذا كلما تأخر الزمان يصبح وجوده عسرا وربما يصبح مستحيلا. نعم، يعني لا يمكن أن يقع هذا للحافظ ابن حجر، أن يستوي إسناده وهو في القرن التاسع مع إسناد الإمام البخاري وهو في القرن الثالث. نعم، لكن إذا كان مثلا أبو بكر الشافعي أحد الرواة المحدثين توفي سنة 354، ربما يروي حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بواسطة أربعة رواة، ويأتي ويرويه أبو بكر الشافعي بواسطة كم؟ أربعة رواة، مع أن بينهم كم سنة؟ قريب 100 سنة. البخاري 256 وهذا أبو بكر الشافعي 354، يعني 100 سنة إلا سنتين. فهذا يسمى علو المساواة. فإذا روى أبو بكر الشافعي حديثا أخرجه الإمام البخاري عن طريق بواسطة أربعة من الرواة يعني للصحابي، وأخرجه أبو بكر الشافعي بالعدد نفسه، فهذا يسمى علو المساواة. واضح يا أخوة؟ طيب دون علو المساواة علو المصافحة. علو المصافحة إذا كان المساواة يستوي مع المصنف نفسه، فعلو المصافحة أن يستوي مع من؟ مع تلميذه، يستوي مع تلميذ المصنف، يعني تلميذ البخاري من؟ الفربري. فيأتي أبو بكر الشافعي فيروي الحديث السابق الذي بين الإمام البخاري والرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، يرويه بواسطة كم؟ خمسة. طيب استوى مع من؟ مع الفربري، أن الفربري عد الإمام البخاري والأربعة الذين بعده صار إيش؟ خمسة. فهذا يسمى علو المصافحة. لماذا سمي مصافحة؟ لأن هذا الراوي الذي على سنده صار بمثابة التلميذ الذي لقي شيخه وصافحه، فكأنه لقي الإمام البخاري وصافحه، لأن إسناده يشبه إسناد التلميذ، فهو بمثابة هذا التلميذ، فلذلك سمي بالمصافحة. ونبه الحافظ في الأخير أن هذه الأقسام التي للعلو بضدها أيضا أقسام في النزول، لكن يعني لا أعلم لها مسميات. وكما قلت قبل قليل هذه القضية اعتنى العلماء بها كثيرا، محدثون اعتنوا بها كثيرا، وأكثر سبب صنفت من أجله كتب تسمى المستخرجات من أجل قضية العلو. مستخرجات أظن يمكن ما مر بنا المراد بها، في كتب عند المحدثين تسمى المستخرجات، مستخرجات المقصود بها الكتب التي تؤلف على كتاب معين، ويأتي صاحب الكتاب هذا ويروي أحاديث تلك ذلك الكتاب الآخر بأسانيده هو، ويجتمع مع المصنف في شيخه أو في من فوقه، يجتمع مع الإمام البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه، يجتمع معه في قتيبة، ويجتمع معه في الإمام مالك. هذا ماذا يسمى في الاصطلاح؟ المستخرج. يعني مثلا أبو عوانة الإسفرائيني عنده مستخرج على صحيح الإمام مسلم، فيروي حديث الإمام مسلم نفسها من غير طريق الإمام مسلم، يجتمع مع الإمام مسلم في من؟ في شيخه أو في من فوقه. أهم فائدة للمستخرجات قضية إيش؟ العلو. لأنه لو أراد أن يروي أحاديث الصحيح لا من طريق الإمام مالك لنزل إسناده، من طريق الإمام مسلم لنزل إسناده، فهو يرويها من طريق آخر فيعلو إسناده. وللمستخرجات أيضا فوائد أخرى غير قضية العلو. يعني مثلا من فوائدها أنك تجد في المستخرج تنصيص راو مدلس بالسماع، تجد في المستخرج رواية راو روى عن مختلط قبل اختلاطه، نعم، تجد في المستخرج تبيين مهمل. هذا كثير ما يقع مثلا في الإسناد في صحيح البخاري عن سفيان، وتجده في مستخرج مثلا أبي نعيم الأصفهاني، ويوجد يعني بعضه يقول عن سفيان الثوري أو عن الثوري، فيبين لك هذا المهمل أو يبين المبهم. طيب. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح. أحسنت، جزاك الله خيرا. يذكر لنا الحافظ ابن حجر ها هنا أنواعا تتعلق بالإسناد والرواة، فقال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو رواية الأقران. المقصود بالقرين وجمعه أقران الرواة الذين من طبقة واحدة، أي اشتركوا في السن والإسناد، يعني كانت أسنانهم متقاربة، أو يعني اشتركوا في الأخذ عن المشايخ، يعني هذا مثلا عمره 20 سنة هذا 20 سنة، هذا 30 سنة هذا 30 سنة، أو اشتركوا في الأخذ عن المشايخ وإن تفاوتت أسنانهم، هذا عمره 20 وهذا عمره 30 لكنهما يشتركان في إيش؟ في الشيوخ. فهؤلاء يسمون أقران، يسمون أقران. طيب، هؤلاء الأقران هناك صورتان: الصورة الأولى أن يروي كل واحد منهما عن الآخر، يروي هذا القرين عن قرينه، ويروي هذا القرين الثاني عن قرينه الأول، فهذا في الاصطلاح يسمى المدبج. لماذا سمي المدبج؟ أخذا من ديباجتي الوجه اليمنى واليسرى، فكل قرين كأنه يعني في جهة من جهات الوجه، فلذلك سمي المدبج. فإذا المدبج هو أن يروي كل قرين عن أخيه، يعني حتى يعني في البيقونية إيش يقول؟ مدبج راو عن أخيه، يعني كل قرين يروي عن أخيه. فهذا المدبج يشترط فيه أن كل راو من الرواة يروي عن أخيه. طيب في حالة أخرى وهي أن يروي أحد الأقران عن الآخر ولا يروي الثاني عن الأول، فهذه تسمى رواية الأقران فقط. نعم، فإذا النوع الأول أخص والنوع الثاني أعم. النوع الأول كل قرين روى عن قرينه، النوع الثاني لا، أحد الأقران فقط روى عن قرينه ومقابله لم يروي عنه. وهذا اعتنى العلماء به، فألف الدارقطني رحمه الله كتابا في المدبج، فقالوا إن الدارقطني هو أول من أطلق عليه هذا الاسم، لكن هذا الكتاب حسب علمي في عداد المفقود، لا يوجد، غير موجود. أما النوع الثاني وهو أن يروي القرين عن قرينه لا العكس، فهذا صنف فيه أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني كتاب الأقران، وهو مطبوع موجود في جزء مطبوع، كتاب الأقران وهو في جزء مطبوع. من أمثلة رواية الأقران بعضهم عن بعض، قالوا مثلا في الصحابة رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه، ورواية عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة، هذا موجود وهذا موجود. وفي التابعين قالوا رواية الزهري عن أبي الزبير المكي، ورواية أبي الزبير المكي عن من؟ عن الزهري، هذا أيضا موجود وهو مدبج. وفي أتباعهم رواية الإمام مالك عن الأوزاعي، ورواية الإمام الأوزاعي عن الإمام مالك، فهو أيضا موجود. وفي من بعدهم قالوا رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، ورواية علي بن المديني عن الإمام أحمد. إلى الأعصار المتأخرة قالوا مثلا رواية الحافظ المزي عن البرزالي، ورواية البرزالي عن الحافظ المزي، بل إلى عصر الحافظ ابن حجر صاحب النزهة قال السخاوي روى هو عن التقي الفاسي صاحب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، والتقي الفاسي روى عنه، روى عن الحافظ ابن حجر، فهذا يسمى من المدبج. أما رواية الأقران من أحد القرينين دون الآخر فهو أيضا كثير وموجود، وضربوا لذلك أمثلة، يعني مثلا قالوا رواية مسعر عن التيمي، تيمي سليمان بن طرخان التيمي إلى العكس، فالتيمي ومسعر أقران، وروى لا التيمي روى عن مسعر هما قرينان، ولم يروي مسعر عن التيمي. فهذا ما يتعلق برواية الأقران. ثم قال الحافظ وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصابع. إذا روى الراوي عمن هو دونه، دونه في إيش؟ في السن واللقي، يعني هذا راو عمره 30 سنة ويروي عنه راو عمره 50 سنة، فهذا من رواية من؟ الأكابر عن الأصابع. أو بصورة أخرى في اللقي، هذا راو تابعي يروي عنه راو تابع تابعي، يعني مثلا يأتي الزهري يروي عن الإمام مالك، فهذا إيش يسمى من رواية الأكابر عن الأصابر. ثم طبعا هذا العكس قليل، لكن العلماء اعتنوا به وصنف يعني بعض العلماء رواية الأكابر عن الإمام مالك، رواية الأكابر عن الإمام مالك، يعني رواية التابعين عن الإمام مالك. نعم، فهذا في جزء مطبوع. ثم يقول الحافظ ابن حجر ومنه الآباء عن الأبناء، يعني رواية الأكابر عن الأصاغر منها أن يروي الأب عن الابن، من المعتاد أن يروي الابن عن الأب، لكن أن يروي الأب عن الابن فهذا غير معتاد. لذلك صنف الخطيب فيه، صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، في رواية الصحابة عن التابعين. وهذا الجزء جزء الخطيب وقف عليه الحافظ ابن حجر واختصره، فجزء الخطيب في إعداد المفقود ومختصر الحافظ ابن حجر موجود، سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. لكن كما يعني ربما مر معنا في المرسل أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، فلذلك قال أن هذا أمر غير مؤثر في قضية الاحتجاج بمرسل الصحابي، فقالوا إن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم لم يروا عنهم حديثا حكميا، فإنها تتبعت هذه الأحاديث وهي موجودة ولا يوجد منها حديث حكمي. طيب، الذي أكثر منه المصنفون هو العكس، وهو رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، بل إن المصنفين اعتنوا برواية الابن عن أبيه عن جده، كما مر لعله معنا في دروس مضت رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، ورواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. أما بهز ابن حكيم فاسمه بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، وأبوه هو حكيم ابن معاوية، وجده هو معاوية بن حيدة الصحابي رضي الله عنه. فالعلماء اعتنوا بهذا النوع من الأحاديث وهؤلاء الرواة، وصنفوا فيها تصانيف، منها مجلد للحافظ العلائي صاحب جامع التحصيل، صنف في رواية الأبناء عن الآباء عن أجدادهم، ولكن هذا المصنف مفقود، إنما يوجد مختصره للحافظ ابن حجر، يوجد بعضه. يعني تلاحظون أن الحافظ رحمه الله يعني حفظ الله عز وجل من خلال مصنفاته علوما كثيرة، ذكرنا كتاب الخطيب وذكرنا الآن كتاب الحافظ العلائي. الحافظ العلائي سمى كتابه علم، سمى كتابه الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم سلم من أجل السجعة هذه. نعم، فجاء الحافظ ابن حجر واختصره في كتاب علم الوشي، علم الوشي، ويوجد منه قطعة موجودة مخطوطة لم تطبع إلى الآن. نعم، ولذلك يقول في الشرح الحافظ ابن حجر: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه. يعني الإسنادان اللذان مرا قبل قليل، قلنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، كلا الضميرين يعودان إلى من؟ إلى بهز، عن أبيه، عن أبي بهز، عن جده، عن جدي بهز. لكن في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كل ضمير يعود إلى شخص، عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه شعيب، عن جده ليس جد عمرو وإنما هو جد من؟ شعيب. لماذا؟ لأن اسم عمرو بن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وقالوا إن شعيبا مات أبوه محمد وهو صغير، فنشأ في حجر جده عبد الله، فهو لم يسمع من أبيه لأنه مات أبوه وهو صغير، وإنما أدرك من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فإذا الضمير في جده يعود إلى شعيب ولا يعود إلى عمرو، هذا هو القسم الثاني. لذلك قال الحافظ: ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، فعن جده جد أبيه. طيب، قال: وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا وأكثر ما وقع إلى آخره. وهذا الكتاب قلنا تلخيص الحافظ يوجد بعضه مخطوطا، لا أعلم أنه طبع إلى وقتنا هذا. أرى الشيخ عمر بدأ يتململ وكأنه يقول: أو توقفنا ها هنا. نعم، فلعلنا إذا نتوقف ها هنا ونأخذ الأسئلة ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل من شروط ثبوت الصحبة أن يكون مميزا، أو هل يشترط أن يكون بلغ سنا معينة؟ لا يشترط في الصحبة أن يكون مميزا، إنما لعل السائل يسأل عن صغار الصحابة الذين كانوا صغارا جدا حينما مثلا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من يولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى به إليه، فهل تثبت له الصحبة بذلك؟ نعم تثبت له الصحبة بذلك، ولكن قال العلماء يعد حديثه مرسلا، يعني هذا الطفل الصغير الذي يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته من أجل أن يحنكه ثبت له شرف الصحبة، لكن لا حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد مرسلا. نعم، فالسؤال الذي يرد: ما حكم مرسله؟ هل يعد كمراسيل كبار الصحابة الآخرين أم لا؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على قولين، فبعضهم يلحقه بمراسيل الصحابة فيعد مقبولا، وبعضهم يلحقه بمراسيل التابعين فيعد من نوع الضعيف. لكن الصحيح أنه يلحق بمراسيل كبار الصحابة لأمر، وهو أن هؤلاء الصحابة الذين ولدوا في العهد النبوي وأدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم إليه، غالب روايتهم عن الصحابة ولا يروون عن التابعين إلا في النادر، لذلك يلحق مرسلهم بمرسل الصحابة لا بمرسل التابعين. فقط أنبه لأمر، يعني إضافة: قد يقول قائل هذه دعوة ما مستندها؟ المستندها أن أصحاب المسانيد كالإمام أحمد والبزار وأبي يعلى يخرجون أحاديث صغار الصحابة هؤلاء في مسانيدهم، فهذا يدل على أنهم لا يلحقون روايتهم برواية التابعين، وإنما يلحقون روايتهم برواية الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل المنافقون في الصحابة بناء على تعريف الصحابي المذكور مع كونهم غير مسلمين في الحقيقة؟ لا يدخل، لا إشكال في عدم دخولهم، لكن بعض الناس مثلا يورد شبهة يقول: ما الذي يدرينا أن هذا الصحابي منافق أو لا؟ نعم، فالجواب عن ذلك ما ذكره الحافظ المزي، أنه لا يوجد رواية عمن نبز بالنفاق، لا توجد رواية عمن نبز بالنفاق. والمزي رحمه الله من أهل الاستقراء، فهو قد استقرأ هذا الشأن وأعطانا هذه القاعدة التي تريحنا من هذه الشبهات. نعم، يعني الخلاصة أن من نقل عنهم الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منهم أحد نبذ بإيش؟ بالنفاق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال في التابعي مثل ما قيل في الصحابي من جهة كيفية معرفته؟ نفس القضية. نعم نفس القضية. لكن منزلة الصحابي طبعا أعلى. وأنبه هنا، يعني هذا السؤال ذكرني بأمر غاب عني، العلماء اعتنوا بهذا جدا، يعني قضية ثبوت الصحبة. ومن أحسن من صنف في هذا الشأن من حيث التفصيل الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه صنف كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وذكر في هذا الكتاب الصحابة الذين ثبتت صحبتهم، والصحابة الذين كانوا صغارا في العهد النبوي، ومن ذكر أنه صحابي وليس بصحابي وبين ذلك، نعم، ومن ذكر في الصحابة على سبيل الخطأ وبين ذلك. فقسم الصحابة إلى أربعة طبقات أو أربعة مراتب، وكل حرف يقسمه بحسب هذه المراتب، فحرر كثيرا من هذه القضايا. وبعض الصحابة المختلف فيهم كتب فيهم رسائل علمية، منها رسالة عندنا في كلية الحديث الشريف، وقد طبعت في البحث العلمي هنا في الجامعة. السلام عليكم. عنده سؤال يتعلق بدرس سابق، يقول: ذكرتم بارك الله فيكم غير مرة أن معرفة الشاذ أو المنكر أو غيرهما يعتمد على معرفة درجة الضعف أو درجة القوة، فكيف يعرف ذلك؟ هو هذا قرره الحافظ رحمه الله. الحافظ في النزهة يرى أن الشاذ والمنكر يختلفان بحسب مراتب الرواة، فيرى أن الشاذ راويه ثقة أو مقبول، يعني ثقة أو صدوق، وأما المنكر فراويه ضعيف. هكذا يرى الحافظ ابن حجر الفرق بين الشاذ والمنكر، لكن الحافظ ابن الصلاح يخالف في ذلك، وهو قبل الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع، فهو يرى أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، والراجح ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله. الراجح ما ذهب إليه ابن الصلاح من أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، فينبني على ذلك أن الشاذ والمنكر يتنوعان إلى عدة أنواع، وربما كان راوي الشاذ والمنكر ثقة، وربما كان ضعيفا، وربما كان صدوقا، وربما كان السبب المخالفة، وربما كان السبب التفرد إلى آخره، والمقام يعني يقتضي الاختصار، فأكتفي بذلك بهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول التابعي في الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها له حكم المرفوع؟ بعضهم يقول إنه يعد مرسل تابعي، بعضهم يقول هذا، نعم، لكن يعني هو محل نظر، لأن يعني ليس مرتبة التابعين مثل مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن يقال أن الاصطلاح عند المؤلفين الآن هو قولهم عن الموقوف الأثر وعن المرفوع الحديث كما نلاحظه في بعض عناوين المؤلفات؟ لا بأس، وهذا هو الذي سبق معنا، نعم، أن حينما مثلا يعنون أحد الباحثين يقول الأحاديث والآثار، فيعني بالأحاديث المرفوعات ويعني بالآثار الموقوفات على الصحابة، وربما أدرج المقطوعات على التابعين، لا بأس بذلك. نعم. وهذا يقول: لم أعرف الفرق بين رواية الأقران ورواية المدبج. نعم، الفرق رواية الأقران أعم، حيث روى قرين عن قرينه فهو رواية أقران، سواء القرين الآخر روى عن الأول أو لم يروي عنه، لكن إذا روى كل واحد منهما عن الآخر جاء عنوان جديد وهو المدبج. وذكرنا أنه سمي المدبج تشبيها بديباجتي الوجه، هذه ديباجة وهذه ديباجة، فكان يعني القرين هنا واحد هنا واحد هنا. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين المعلق والبلاغ؟ وهل يكون الحديث المعضل معلقا؟ البلاغ هو الذي يصدر بقول المصنف بلغني عن فلان، فلا إشكال فيه. المعلق هو الذي يحذف من مبتدأ السند راو أو أكثر. نعم، فقد يكون البلاغ معلقا وقد يعني قد لا يكون كذلك. نعم، لأن قوله بلغني يقتضي مبلغا، فكأنه هنا يوجد إسناد لكن إسناد فيه راو مبهم. إيش قضية المعضل؟ إيش أقول؟ هل يكون الحديث المعضل معلقا؟ نعم نعم، يجتمع في الحديث أن يكون معضلا معلقا، بأن يكون السقط من مبتدأ السند براويين فأكثر على التوالي. فلا يشترط في المعضل أن يكون السقط من أثناء السند، وإن كان هذا هو الذي مال إليه الحافظ رحمه الله. نعم، لكن عند غيره من المصنفين يرون أن المعضل والمعلق بينهم عموم وخصوص، يجتمعان في بعض الصور ويفترقان. فمما يجتمعان فيه أن يكون السقط من مبتدأ السند براويين فأكثر، مثل ما قال الإمام البخاري: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله حقا يستحيى منه من الناس. وهنا سقط بين الإمام البخاري وبهز براويين فأكثر. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.